ويستاجرونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد ولكل قوم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الله يعلم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد. وكل شيء وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة. وكل شيء الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد. وكل شيء إن عنده بمقدار. وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. دعوة الحق له دعوة الحق له دعوة الحق والذين يدعون من لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إن إلا كباسط كفيك.